الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الترغيب في الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية فيها أعظم ترغيب في دعاء الرب سبحانه وتعالى بذكر صفة القرب من داعيه سبحانه وتعالى، وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وجعل الدعاء له استجابة لأمره: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد ورد في سبب نزولها أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أخرجه أبو داود الطالسي وأبو داود والترمذي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وهذا إسناد صحيح. قال الشوكاني رحمه الله: هذه الصفة، إن الدعاء هو العبادة، هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند إليه العبادة يعني، ومن جهة تعريف المسند إن الدعاء، زي ما تقول الناس العرب، فأسندت العرب إلى الناس، فلما تعرف الاثنين يبقى هذا مقتضي للحصر. الدعاء العبادة، الدعاء هو العبادة، ومن جهة ضمير الفصل هو، إن الدعاء هو العبادة، كل هذه من أساليب الحصر، كأن الدعاء منحصر، أن العبادة منحصرة في الدعاء. تقتضي هذه الصيغة، تقتضي أن الدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها. والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة، فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم، وخالق العالم كله ورازقه ومحييه ومميته ومثيبه ومعاقبه؟ فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من كفران النعم والعياذ بالله. ولذلك يستحق تارك الدعاء والمستكبر عن عبادة الله عز وجل أن يدخل جهنم داخرا صاغرا ذليلا. الداخر داخرين يعني صاغرين أذلاء، وذلك جزاء كبرهم، فيعاقبون بنقيض قصدهم. وهذا يدلنا على ضلال طائفتين من البشر في قضية الدعاء: الذين يستكبرون عن دعاء الرب عز وجل وعبادته، والذين يشركون في دعائهم فيدعون غير الله عز وجل. وكلا النوعين من الكفر قديم، فالنوع الأول وهو كفر الاستكبار، كفر إبليس، والنوع الثاني كفر قوم نوح ومن على شاكلتهم من مشركي الأمم، ممن دعا غير الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا يقتضي أن يفرض الرب سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا يطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات وكشف الغمم إلا منه سبحانه وتعالى. وقد تطلق العبادة الدعاء، ويراد به ليس دعاء الطلب فقط، بل دعاء الثناء أو دعاء الإله، بمعنى أنه يدعوه إلها، يسميه إلها ويعبده، فيطلق عليه بهذا المعنى. يقول: وقد يجيء الدعاء بمعنى العبادة، قال الله سبحانه وتعالى: لن ندعو من دونه إلها، بمعنى أنه تسمى العبادة دعاء، أي عبادة تسمى دعاء ولو لم تكن فيها طلب، وإنما ذلك لأنه يسميه إلها، يدعوه إلها، أي يدعوه معبودا، فتسمى العبادة دعاء. لذلك قال إن الدعاء هو العبادة. ولا شك أن دعاء الطلب متضمن ضمن العبادة، وهذه الآية من أعظم وأقوى الحجج على شرك من دعا غير الله، لأنه إذا كان الدعاء هو العبادة فدعاء غير الله عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وكذا الكبر عن عبادة الله وعن دعائه والتذلل له سبحانه وتعالى والخضوع لشرعه حمدك الله، كل ذلك من أنواع الكفر الذي يقتضي الخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك. والوعد من الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد يوقن به أهل الإيمان، فلا يتركون أبدا هذا السلاح العظيم الذي هو من أمضى أسلحتهم وأعظم أسباب نصرهم. عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سلمان الفارسي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم، إذا رفع العبد إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. أخرجه أبو داود والترمذي في باب كرم الله تعالى، أخرجه ابن ماجه في باب رفع اليدين في الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر، ويشهد له حديث أنس الآتي. صفة الحياء من صفات الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي صفة تمنع من يعني التقصير في حق ذي الحق، والله عز وجل ليس أبدا من صفاته شيء من النقص، فصفة الحياء صفة كمال، وهو عز وجل كريم، وذلك أنه أحق على نفسه أن يجيب دعاء الداعين، وهذا حقهم الذي أحقه على نفسه، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، لم يستحقوه بأنفسهم إذ هم مملوكون له، لكن هو أحق على نفسه أن يجيب دعاءهم. فإذا رفع العبد إلى الله يديه فالله يستحي أن يردهما صفرا، أي فارغتين ليس فيهما شيء، يقول حتى يضع فيهما خيرا. فإذا رفعت يديك إلى الله عز وجل فلا بد أن تنال خيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا يقتضي استحباب رفع اليدين في الدعاء عموما في كل حال، إلا ما ورد استثناؤه كالدعاء في السجود أو الدعاء في ما بين السجدتين أو بعد التشهد الأخير أو أثناء خطبة الجمعة، فإن ذلك كله ورد عدم رفع اليدين فيه، خصوصا من الإمام بالنسبة لخطبة الجمعة. وإذا كان الأمر كذلك فنقول أن هذا الأمر يفعل إلا وهو رفع اليدين إلا في المواطن التي لم التي ورد إلا في المواطن التي ورد أنه لا يفعل. قال البغوي هذا حديث حسن غريب، قول صفرا أي خاليا، يقال بيت صفر عن المتاع أي خال. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يده أن يردها صفرا حتى يجعل فيها خيرا. هو بنفس اللفظ السابق لكنه عن أنس، وهذا عن والذي قبله عن سلمان، فكلهما شاهد الآخر. في إسناده أبان ابن أبي عياش اتفق على ضعفه، أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن أنس، فالحديث بطرقه حسن. أي خير ربما أفضل منه وأحسن للعبد، أو يدفع عنه ضرا مثل ما دعا، مناظر لما دعا. سيأتي تفصيل هذا. عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذا حديث غريب، حسن غريب، حديث صحيح، أخرجه الترمذي والحاكم وصححه، وللترمذي في الدعوات باب ما في باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة من حديث جابر بلفظ ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يدعو أن يمكنه الله مثلا من الظلم، من أن يأخذ مال فلان، أو أن ينتهك عرض فلان، أو يتملك ويتسلط على المال ونحو ذلك ولو طريق حرام، أو يدعو بقطيعة رحم مثل أن يدعو على أهله أو جيرانه أو أقاربه. لا، دعاء المظلوم مستجاب حتى لو كانوا ظلموا، لكن هذا ليس هم الذين قطعوا، ولكن هذا يكون مكافئا. الدعاء على التسلط على ظالم لينتقم لنفسه فليس هذا من خلق السلف وليس بإثم، ولكن ليس هذا هو المشروع، إنما يدعو أن يكف الله عز وجل الظالم أو أن يهديه سبحانه وتعالى. نعم، ولأحمد وأبي يعلى والبزار من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وصححه الحاكم. إذن تكون دعوة مجابة، ولكن لا يلزم أن تكون إجابة في الدنيا، بل تكون الإجابة في الآخرة. كل دعوة، ما من مسلم يدعو بدعوة، إذن كل دعوة أنت يعني لو حتى كررت الدعاء على نفس الأمر فهو مرة يستجاب، والمرة الأخرى ماذا يدخر لك؟ إيه؟ خيرا كثيرا. ذاك يحب الله الملحين في الدعاء، وكذلك يصرف عنه من السوء مثلها. حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قال وجود أسانيده المنذري في الترغيب والترهيب. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة، أو يعوض عنه بما هو أولى له عاجلا أو آجلا. فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان، ومنها تقديم الوضوء واستقبال القبلة ورفع اليدين وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص، وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسؤال بالأسماء الحسنى. يعني الإنسان أحيانا يكون له رغبة في شيء معين ويضيق صدره إذا لم يأتيه، أو يدعو الله بتفريج كرب معين ويكون في هم مثلا من حصوله. فالتسليم والتفويض يقتضي أن تسلم أمرك لله إذا لم تجد في الظاهر إجابة، فأنت تستمر في الطلب وتكون مفوضا مسلما أمرك لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا تجعل هذا الأمر دونه لابد أن يقع، لا دون غيره، تجعل هذا الأمر لابد وأن يستجاب دون غيره، لا يلزم هذا الأمر، أنت تفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى ويفعل الله ما يشاء، وتتوكل على الله عز وجل فيما هو خير لك. والتوكل يقتضي التسليم لله سبحانه وتعالى. أنت طلبت منه طلبا فوجدت عدم إجابة مثلا، وأنت قد فوضت الأمر إليه، فلا شك أنه قد فعل لك ما هو الأفضل والأكمل، إذ هو الغني الكريم سبحانه وتعالى. فتفوض أمرك إلى الله وترضى بما قسم، وتعلم أن ذلك هو الخير. سبب من الأسباب مع الرضا بالله سبحانه وتعالى والرضا عن الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. أخرجه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. حديث حسن. عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله عز وجل غضب عليه، نعوذ بالله. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة والحاكم، كلهم من رواية أبي صالح الخوزمي أو الخوزي، هو مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة. معنى الحديث قال الطيبي أن من لم يسأل الله يبغضه والمبغوض مغضوب عليه، والله يحب أن يسأل. قال الحافظ ويؤيده حديث مسعود رفعه: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. أخرجه الترمذي. وله من حديث ابن عمر: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. فيه لين وصححه الحاكم. خرج الطبراني في الدعاء بسند رجاله ثقات، إلا أن فيه عن عناد بقية عن عائشة مرفوعا: إن الله يحب الملحين في الدعاء. باب ترك الاستعجال. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: قد دعوتك يا رب، قد دعوتك يا رب، قد دعوتك يا رب، فلا أراك تستجيب لي، فينحسر عند ذلك فيدع الدعاء. متفق على صحته. أخرجه مسلم من وجه آخر، أخرجه من وجه آخر عن أبي هريرة: فينحسر، ويروى فيستحسر أي يمل. وقوله سبحانه: ولا يستحسرون، أي لا ينقطعون عن العبادة. وقوله عز وجل: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل منقطع. لذلك لا ينبغي العبد أن يستعجل ويقول: أني دعوت فلم يستجب لي. قد استجيب لك. قال الله عز وجل لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. مع أن وقت هذا الوحي لم يكن هناك نجاة بعد، ولم يكن هناك هلاك وعذاب أليم على فرعون، فقد أجيبت الدعوة بالفعل، ولكن متى ينزل هذا الأمر؟ حين شاء سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستعجل لهم. قال: فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. فلا ينبغي العبد أن يستعجل، بل عليه أن يدعو، لأن الله يحب أن يسمع دعاءه. قال أبو الدرداء: من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. ذلك الإنسان أحيانا كثيرة لا يجد لذة العبادة مثلا، ولا يجد إقبالا من قلبه، أكثر قرع الباب سوف يفتح إن شاء الله. والطريق إلى الله عز وجل سهل ميسر، ولكن هو سبحانه وتعالى يحب أن يتضرع إليه العباد، وربما طال البلاء لكي يزداد التضرع، كما قال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الدعاء يرد القدر الذي قدر الله أن لا ينزل لأجل قدر الدعاء. الدعاء من القدر. هناك قدر قدر الله أن ينزل، وهناك قدر قدر الله عز وجل أن يرفع بقدر مثله، بقدر الدعاء. فالدعاء يرد القضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالعبد لو لم يدعو لنزل البلاء به، لنزل أمر مقدر، علم الله أنه ينزل لو لم يدعو، فيقدر الله سببا لدفع هذا البلاء. هذا من القدر، الدعاء من القدر. فهناك أقدار يدفعها الله بأقدار، فلو لم تدعو لنزل بك البلاء. هذا الله سبحانه وفق عبده للدعاء لكي يرفع عنه بلاء بهذا السبب. فالدعاء من الأسباب. باب من دعا فليعزم، يعني لا يعلق على المشيئة، يجد في الأمر، يجزم بوقوع مطلوبه ولا يقول: يا رب افعل ذلك إن شئت. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. متفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا تعاظمه شيء أعطاه. حديث صحيح أخرجه مسلم. قال ابن بطال في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريما. قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم من نفسه، ما يعلم أي من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال ربي فأنظرني إلى يوم، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثه، ذكره الحافظ. هذا النهي عن أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت علل في الحديث بعلتين. العلة الأولى أن القائل إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يظن أنه لو جزم لأحرج الرب أو أكرهه، فلذلك يريد ألا يحرجه فيقول إن شئت، وهذا وهم باطل وظن فاسد، فإن الله عز وجل لا مكره له، فلا تحتاج إلى أن تقول اغفر لي إن شئت، هو سوف يفعل ما يشاء. مثل أنك تطلب طلبا من إنسان وتظن أن هذا الأمر سوف يوقعه في حرج، فتقول إن شئت أن تفعل، لا أريد أن أحرجك. فهذا يعني يدل على أنك كأنك ألزمته بذلك. الله سبحانه وتعالى لا مكره له، لا يتصور أن يلزمه أحد بشيء، فلذلك لا يمكن أن يظن هذا ظن حتى تحتاج إلى أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا لن يكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن قوله إن شئت لما العبد يقول إن شئت لا دليل على عدم عظم الرغبة وعدم شدة الحاجة، فأنت إذا عندك إمكانية الاستغناء، كما أنك إذا دعوت إنسانا مثلا لحضور وليمة أو لزيارتك أو نحو ذلك، فإذا قلت له إن شئت أن تحضر فاحضر، وإن شئت أن لا تحضر فلا تحضر، فهذا يدل على أنك لست عظيم الرغبة في حضوره، بل يمكنك أن تستغني عنه، يعني لو عايز تيجي تعالى. فالإنسان الذي يقول ذلك لربه عز وجل يبقى فعلا ليس عظيم الرغبة في المغفرة، عندك احتمال آخر، احتمال أن ربنا لا يغفر لك ولا يرحمك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعظم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة. يبقى لابد أن تظهر عظيم الرغبة، لا تقول لازم تيجي، لما أنت عايز تقول لواحد تعالى تقول له لا أنا لابد أنك تيجي، ما أقدرش أنك ما تجيش، لازم تيجي، فهذا دليل على تعظيم رغبتك في الحضور. فإذا جزمت في دعائك أظهرت عظم الرغبة فيما عند الله، والله لا تعظمه شيء سبحانه وتعالى، ليس بعظيم عند الله أن يقضي حاجتك وأنت العبد الفقير الضعيف، لكن يعني يسير على الله عز وجل أن يعطيك ما تريد. ومن هذا الباب بقى مسألة تعظيم الرغبة جدا إلى درجة القسم، بس لا ينبغي أن يكون لأهل القرب يعني الذين يعلمون منازلهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يعني البراء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال منهم البراء، من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرى، قال منهم البراء، فعشان كده كانوا بيقولوا البراء إيه؟ أقسم على ربك، لكن الواحد ما تجرأش يعني يحطش نفسه في مواطن إيه الفضل الرفيع ده، يقول انا اقسم على الله عز وجل شرفك، انت لو ما استجبتش الدعاء ده انت بقى عليك كفاره يمين، لانه ان انت اذا حلفت ولم ايه ولم يبر بقسمك، فانت خلينا ندعي بالايه نجزم المساله وكفانا ذلك، ونسال الله ان يغفر لنا جميعا. ما هو ده بيقول معناه ان الانسان اللي بي... اللي اللي اللي... يعني هو قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلتين، العله الاولى ان هو قال ان الله انه يفعل ما شاء لا مكره له، والعله الثانيه قال وليعظم الرغبه ده معناه ان هو اذا قال ان شئت لم يعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. بأسمائه وصفاته يقول والله يا ربي لا تفعلن كذا. لو ان هو ما توفى ما استجابلوش الامر ده يبقى عليه كفارة يمين. طب هو يعني هيحدد لربنا وقت معين انه يستجيب في الامر ده؟ ما هو ممكن يكون يا رب مثلا اللهم افتح لنا هذا الحصن مثلا كان زي ما كانوا بيقسموا على البراء أيوة. اللهم انلنا اكتفاهم في المعركه اللي هم فيها دلوقتي أيوة. فممكن المعركه دي ما تتمش مثلا واخبنا يعني. خلاص ماشي لو هي لسه فيها وقت يبقى فيها وقت يبقى هو ما تحقق ما يبقى لسه اصل في حاجه فيها نفي وفيها اثبات معين. ايوه صحيح صحيح. يبقى لو انه اقسم على ربنا سبحانه وتعالى وفي حاجه انها ما تحصلش مثلا وبعدين حصلت مثلا يعني يبقى ده اكيد حصل خلافه. ولو ان الموضوع حدد له وقت يبقى في تجاوز هو منه لان المفروض الواحد ما يتحددش وقت معين لايه للدعوه يقول يا رب انا عايز النهارده فلان يموت يا رب واخبنا لا ده يعني لا ينبغي ان يفعل ذلك واخبنا. واحد كان بيقول المفروض يقول ينفع نقول اللهم اهلك اليهود اليوم او غدا لا ما ينفعش نقول كده هذا سوء ادب مع انه لو قال كده هو وما تهلكوش اليهود مثلا يبقى عليه كفاره يمين لو كان بقسم يعني. ايوه نعم بقول ده من عباد الله مش كل عباد الله كده فاحنا بنقول يعني احنا ايه ما نخليش نفسنا يعني نظرش نفسنا يعني ان احنا من المقربين دول. باب من تستجاب دعوته. قال الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه. هذه الآية دليل على أن المضطر الذي لم يجد ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى يجيب الله دعاه. بل عموم الآية يدل أن المضطر ولو كان مشركا فإن الله عز وجل يجيب دعاه. ولذلك كان الله عز وجل يجيب دعاء المشركين إذا مسهم الضر في البحر وضل من يدعون إلا إياه فيخلص الدعاء في هذه الحالة مع أنهم مشركون. وإذا نجوا إلى البر أشركوا مرة ثانية والعياذ بالله ومع ذلك كان الله عز وجل ينجيه. بمعنى شعر بالاضطرار بأنه خلاص واحد بيغرق على آخر نفس يعني ماليش إلا أنت يا رب ومنقطع بكل الأسباب وانه لا فعلا مضطر يعني بالضبط كده واحد مش قادر ياخد يعني خلاص ليس له وسيله ولا سبب يائس تماما الا من فضل الله عز وجل. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اي لهم مع الله هو الاله الواحد القهار سبحانه وتعالى. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك في ذلك. دعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر. أخرجه أبو داود وابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والطالسي وابن ماجة والترمذي ذكر ابن ماجة قالوا ذلك والترمذي في البر فيه أبو جعفر المؤذن مجهول صححه ابن حبان وأخرجه أحمد من طريق أخرى عن عقبة بن عامر الجهني بلفظ ثلاث مستجاب لهم دعوتهم تبقى ثلاثة بقى. المسافر والوالد والمظلوم. عبد الله بن زيد بن الأزرق لم يوثقه غير ابن حبان. قال أبو عيسى الترمذي أبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقوله أبو جعفر المؤذن لا يعرف اسمه روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث. هو الحديث له طرق متعددة. ودعوة المظلوم وردت فيها أدلة كثيرة والله عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكذلك الحديث أن الله عز وجل يقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم مستجاب الدعوة ولذلك يعني يحذر أعظم الناس صلاحا من دعوة المظلوم يعني ولو كان من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يحشر أمام العلماء برتوة معاذ بن جبل رضي الله عنه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة الوالد على ولدي وفي رواية لولده. وذلك يعني أن الوالد له حق عظيم على الولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. هذا مقتضى لإجابة دعاء الوالد على ولده، لا إذا لم يكن ظالما الوالد. فلو دعا الوالد الظالم الذي الفاسق مثلا الذي يريد منع ابنه من الطاعة، دعا على ولده لأجل أنه أطاع الله، عشان راح صلى، عشان راح درس علم مثلا، لا ليس هذا من الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. لكن دعاء الوالد المظلوم أو صاحب الحق، ولكن ليس أنه يكون مظلوما، ولكن دعاء الوالد صاحب الحق على الولد المحقوق أو المعتدي على حق والده الذي لم يعطيه حقه. في رواية الوالد على ولده، وفي رواية الوالد لولده، والوالدة أولى لأن الوالدة أعظم حقا. وأحيانا يقال الوالد زي الوالدان، ما يقصد به ليه الوالد والوالدة، بمعنى ترفع فوق الغمام وتستجاب تصل إلى الله. لو كانش مظلوم كنت ترد الدعوة دي، تترد لا تفتح لها أبواب السماء فلا تصعد ولا تقبل. ودعوة المسافر ورد في فضل السفر، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، دي كلها أسباب إجابة الدعاء. لكن منع من ذلك منع، وهو أنه قال مطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. لكن الأشعث الأغبر ده من ضمن أسباب إجابة الدعاء، ورفع لدينا أسباب إجابة الدعاء، وقول يا رب يا رب، التوسل الله بأسماء الصفات والإلحاح في ذلك من أسباب إجابة الدعاء. وذكر السفر معها، إذن المسافر دعوته مستجابة وأقرب. يعني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. تنفع لأنصرنك وأنصرنك، يعني أنصر هذه الدعوة أو ينصر هذا المظلوم. خرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر. لكن هي في رواية حتى يفطر، وهي حين يفطر، لأن يعني فيها رواية حتى تشمل رواية حين، لأن أرجى أوقات الإجابة هي آخر العبادة، آخر أوقات العبادة، لأنها عند كمالها، كما شرع الاستغفار عند إكمال الوقوف بعرفة، وكذا شرع الدعاء عند بعد قبل السلام في ختام التشهد بعد التشهد وهكذا. يعني أفضل الأوقات هو بيتناول الطعام بس أن يأكل قبل ما يأكل على طول، حتى يفطر، لغاية ما يفطر، لغاية في اللحظات اللي هي قبل الفطر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وكلام التلميذ يعني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يرفع العبد الدرجة فيقول: ربي أنى لي هذه الدرجة، يقول: بدعاء ولدك لك. هذا من دعاء الولد لوالده، هذا من الدعاء المستجاب أيضا. خرجه أحمد وإسناده حسن. وقال البوصيري إسناده صحيح رجاله ثقات. عن صفوان بن عبيد الله بن صفوان، وكانت تحته أم الدرداء، قال: أتيت الشام فأتيت أبا الدرداء فلم ألقه، فلقيت أم الدرداء فقالت: تريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، ما دعا لأخيه بخير إلا قال له: آمين ولك بمثله. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. أخرجه أيضا أبو داود في باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي في باب دعوة الأخ لأخيه. وروي بإسناد غريب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. استغفر الله. هذا الذي رواه أبو داود والترمذي في سنده ضعف. الحديث الأول أخرجه مسلم اللي هو بتاع صفوان عن أم الدرداء وأبي الدرداء. أما الثاني الحديث عبد الله بن عمرو فهو الذي رواه أبو داود وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن أنعم الأفريقي ضعيف. وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا. رواه أبو داود والترمذي رواه أبو داود في باب الدعاء وابن ماجة في باب فضل دعاء الحاج والترمذي في باب فضل الذكر بعد الصبح. فيه عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف ومع ذلك فقد قال الترمذي حديث حسن وصحيح. الحديث ده ضعفه الشيخ الألباني. قال عمر فيه فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا يا أخي أشركنا في دعائك. حديث فيه ضعف. وروي عن سيدنا جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح. قل قولي هذا أستغفر الله. نعم مشروع. قال في حديث أويس بن عامر القرني مروه فليستغفر له. كم سفر طاعة مباح. سفر طاعة وسفر المعصية ليس كذلك طبعا. ان هو ايه منكسر وان هو غريب وشعر بالفقر والحاجة اي حاجة رايح وراجع. قبل الأربعين مكروه بعد الأربعين حرام. كده في كده ماشي كده ماشي كده في دفع البلاء. بالنسبة لدعاء الوالد على ولده ده مستجاب على ولدي على ولده مستجاب تقريبا قلت كده على ولدي صح. هل ربنا سبحانه وتعالى يعني هل لأن الوالد ده ظالم ممكن الولد ده ظالم ممكن يخلص في الدعاء على ولده ممكن لو هو أذى جدا ربنا يستجيب على ولده. أولاد عم أولاد عم أبوها أولاد عم جدها وبلك أولاد أختها دول ما لهمش في أخ. الحمد لله. بعد الدرس بعد الدرس درس لغاية 11:30.